Thank you. فَلَنْ تَهُمْ لَقُمْ عَلَى ما يفتح عليك هذه الحاجة. إنه هو الغفور. انا مش عاوز اجيبها دي خالص. سيب ده دلوقتي مش عايز حاجه بس مرور يغلق ده انت بتقول له ما ينفعش كده في وسط القرايه يا ابني ما ينفعش كده. ده القران ولاد يسمع الله. عايش الإنسان